يكون واضح ومبين. صلى الله عليك. إذا عرف هذا فالاستدلال بقوله بالجمع بالدوائر. فلا إله إلا الله. يقول أنا أشتري منك ولكن انظري ماذا تريدين من الذهب الذي عندك. يعني يشترط عليها أن تنظر لا ما يصلح لا يبيع ثم يبيع ويسلمها الدراهم. لا لا بد يكون بها مشتقطة. تشتري منها تعطيها الفلوس ثم تشتريها أو لا تشتري ويسلمها الدراهم. يعني هذا حين على بيع الذهب بالذهب. نعم. تعتبر هذه ملكية؟ ملكية نعم. وإن سلم لها الدراهم نقدا؟ مو بشرط. لا بد يصير بيع تام منتهي يعطيها حقها إن شاء الاشتراط وإن شاء لم تشتري. وهكذا يبيع التمر ودي عليه وياخذ دراهم ان شاء عشرة وان شاء ما شاء الله مو بلازم. الحيل التي توقع الحرام تمنع. انما المؤمن اذا كان طلع ماله بالنيات فاذا اشترى منه التمر ودي ثم باع عليه التمر الطيب من غير مشارطه قال رحمه الله تعالى إذا عرف هذا فالاستدلال بقوله بالجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا لا يدل على جواز العينة لا يدل على جواز العينة بوجه من الوجوه فمن احتج به على جوازه وصحته واحتجاجه باطل. فليس الغالب أن بائع التمر بدراهم ويبتع بها من المشتري حتى يقال هذه الصورة غالبة بل الغالب أن من يفعل ذلك يعجبه على أهل السوق عامة وحيث يقصد وينادي عليه. فإذا باعه واحد منه فقد تكون عنده السلعة التي يريدها وقد لا تكون. ومثل هذا إذا قال الرجل فيه لوكيله بهذا القطن واشتري بثمنه ثياب قطن أو بهذه الحنطة أو بع هذه الحنطة العتيقة واشتري بثمنها جديدة لا يكاد يخطر بمال الاشتراء ومن ذلك المشتري بعينه بل يشتري من حيث وجد غرضه ووجود غرضه عند غيره أغلب من وجوده عنده. فإن قيل فهذا أن الأمر كذلك فهل لا نهم عن تلك الصورة وإن لم يدخل في لفظه فإطلاقه يقتضي عدم النهي عنه. قيل إطلاق النفس لا يدخل المنع منها ولم يذن فيها كما تقدم بيانه. فحكمها إذن ومنع مستفاد من مواضع أخر. غاية هذا اللفظ أن يكون قد سكت عنها فقد علم تحريمها من الأدلة الدالة على تحريم العينة. الوجه الثالث أن قوله بالجمع بالدراهم إنما يفهم منه المقصود الخالي من شرط يمنع كونه مقصودا بخلاف البيع الذي لا يقصد فإنه لو قال بيع هذا الثوب أو موت هذا الثوب لم يفهم منه بيع المكره ولا بيع الهازل ولا بيع التوجيه وإنما يفهم منه البيع الذي يقصد به نقل ذلك العوض. وقد تقدم تقرير هذا يوضحه أن مثل هذين قد يتراوضان أولا على بيع التمر بالتمر متفاضلا ثم يجعلان الدراهم محلا غير مقصودة والمقصود إنما هو بيع صاع بصاعين. ومعلوم أن الشارع لا يأذن فيه في هذا فضلا عن أن يأمر به ويرشد إليه. الوجه الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة ومتى تواطأ على أن يبيعه بالثمن ثم يبتاع به منه فهو بيعتان في بيعة فلا يكون داخلا في الحديث إذ المنهي عنه لا يتناوله ما دون فيه. يبين ذلك الوجه الخامس وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال به الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وهذا يقتضي بيعا ينشئه ويبتدئه بعد انقضاء البيع الأول. ومتى واطاه منها من أول الأمر على أن أبيعك وأبتاع منك فقد اتفق على العقدين معها فلا يكون داخلا في حديث الإذن بل في حديث النهي. الوجه السادس أنه لو فرض أن في الحديث عموما لفظيا فهو مخصوص بسور لا تعد، فإن كل بيع فاسد فهو غير داخل به فتضعف دلالته وتخص من الصورة التي ذكرناها بالأدلة التي هي نصوص أو كالنصوص، فإخراجه من العموم من أسهل الأشياء وبالله التوفيق. فصل، وقد تبين بهذا بطلان الاستدلال على جواز الحيل بقوله. المفهوم من هذا أن قول صلى الله عليه وسلم جمع بالتراهم ثم امسح بالتراهم جميلا ما يدل على جواز الحيل المحرمة. مقصود النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتري تمرا بتمر، تمر قليل بتمر كثير، تمر طيب ونور ردي، يعني صاع طيب صاعين ردي ما يجوز ببع، إذا صاع بر صاعين بر أو صاع شعير صاعين شعير، درهم درهمين درهمين مقبولون. لكن إذا قال بيع جنب الدراهم معناها البيع الصحيح، يعني بيع التمر هذا الردي ثم الدراهم الجديد يشتري فيها تمر طيب، مثل ما يقول بيع هذا الشعير يشتري الحنق، مو معناه بيع على بيع الحيل، يعني هو بيع الشعير على وجه الشرعي ثم اشتري الدراهم لنا حنطة، اشتري بها لنا تمر، اشتري بها لنا ملابس، مو هذا من بيع الحيل. لا بأس، هم بعد التقسيم لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم أقر بأبريا بالتقسيم، باعوها 63 درهما، 69 كل سنة أربعين للتقسيم، وتشتري السلعة بثمن مقصر إلى آجال، هذا بأس. ثم أن تصور فيها أو تبيعها على الآخرين، مثلا تتزوج أو تقضي دين أو تشتري حاجة أخرى، لا بأس. لو اختلفت الأصناف وبالزيادة مثلا صاعد صاعين يدا بيد ما حد يدا بيد ما، لكن إذا كان جزء واحد لا، تمر صاع تمر بصاعين تمر ما يصح، صاع شعير صاعين شعير بيصح، لكن صاع بر بصاعين شعير لا بأس يدا بيد، صاع تمر بصاعين شعير يدا بيد لا بأس، صاع تمر بصاعين ملح يدا بيد لا بأس، لأن الجزء مختلف. نعم بأس السيارة فيها بأس، ولو زاد في أحد هنا دراهم شرها السيارة لها السيارة وزاد شرط لها ولو ما زاد ماشي. لا لا ما في معنى، لكن ما يكون تواطئ مو شر. نعم نعم يتبرم رئيس منها وعدة تورق ويشتري سلعة بنقد بأجال بأقساط ثم يبيعها بالنقد يسمونها تورع. لا لا بأس لا حرج لا حرج، سمي بعض الوعد لا حرج فيها إن شاء الله، وإن كانت ترك أفضل ولا لا بأس فيها، لأن هذا معنى وهذا معنى، الورق جنس والمعنى جنس يدمي. وقد تبين بهذا بطلان الاستدلال على جواز الحيل الباطلة بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، وأن هذا يتناول صورة العينة وغيرها، فإن المتبايعين يبايران السلعة بينهما، فإن الله سبحانه قسم البيعات المقصودة التي شرعها لعباده ونصبها لمصالحهم في معاشهم ومعادهم إلى بيوع مؤجلة وبيوع حالة، ثم أمرهم أن يستوفقوا في البيوع المؤجلة من كتاب والشهود وعماد ذلك بالسفر، استوفقوا بالرهن حفلا لأموالهم وتخلصا من بطلان الحدود بجحود أو نسيان، ثم أخبرهم أنه لا حرج عليهم في ترك ذلك في بيوع حالة لأمرهم فيها مفسدة التجاحد والنسيان، والمراد بالتجارة الدائرة البيعات التي تقع غالبا بين الناس. ولم يفهم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من المتبايعين ولا من التابعين ولا تابعيهم ولا أهل التفسير ولا أئمة الفقهاء منها المعاملة الدائرة بالرباع المعاملة الدائرة بالربا بين المترابيين، بل فهموا تحريمها من نصوص تحريم الربا

9:03. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.